وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قالون بسكون ميم الجمع. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قالون بصلة ميم الجمع. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قالون على الوجه السابق بتوسط الصلة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الأصفهاني بالنقل وقصر الصلة. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الأصفهاني على الوجه السابق بتوسط الصلة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الأزرق بالنقل وإشباع الصلة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ابن كثير بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أبو عمرو بسكون ميم الجمع واندرج معه ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ابن زكوان بالسكت على المفصول وأل واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. حمزة بالسكت على أل فقط. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه منين درج. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. الأزرق بالإشباع. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. الدادوني عن هشام بالإمالة وتوسط المتصل، واندرج معه ابن ذكوان وخلف العاشر. ولو شيء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. النقاش بالإشباع، واندرج معه حمزة. ولو شيء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. حمزة بالسك على المد المتصل.